لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب التلبيد، قال باب التلبيد، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. ثم ذكر أيضا رواية عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال باب التلبيد، التلبيد معناها بيضع مادة صمغية على شعري حتى يتماسك، بيضع مادة صمغية على شعري يبدا التلبيد. والتلبيد على ذلك ان اهل بحج او بعمره فيحلق الشعر عند ذلك، يحلق الشعر عند ذلك في مساله التلبيد، او كان له ضفائر او ذوائب فبيحلق عند ان اهل بعمره او حج. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ضفر فليحلق، يعني من ضفر فليحلق، يبقى لو كان له شعر طويل وصنع في ذلك الشعر ضفائر يبقى عند ذلك إن كان قد أهل بنسك يبقى يلزم عند ذلك الحلق، يلزم عند ذلك الحلق، يبقى لا يقصر. معلوم الإنسان لما بيعتمر فكيف بيؤدي العمرة، يبقى لها أركان بعد ذلك، كان كيف يتحلل من العمرة يبقى بالحلق أو التقصير، حلق أو التقصير. فإن كان ملبدا لشعره يحلق، إن كان في ضفائر لشعره يحلق، يبقى لا يقصر. لذلك قال من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، أي لا تتشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا، يبقى لبد شعره، كما ذكر ذلك في الرواية الثالثة التي رواها الإمام البخاري رحمه الله عن حفصة رضي الله عنه. الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يبقى قام بتلبيد الشعر، وده ما فيش حرك في ذلك، يلبد الشعر يبقى بيجعل الشعر متماسك بأي مادة من هذه المواد، أي مادة صمغية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال لا يزيد على هؤلاء الكلمات، لكن طبعا مر علينا الكلام أنه لا حرج لو زاد عن هذه الكلمات، يبقى لا حرج، كما بينا من في تلبية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أيضا رواية عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يبقى أهل بالحج والعمرة معا، وكان قد ساق الهدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. وأمر من أهل بالحج ولم يسق الهدي يبقى أن إذا أتى إلى البيت يبقى بيؤدي العمرة ثم يتحلل، ثم إذا كان يوم التروية بيهل بالحج. لكن إن كان قد قلد الهدي وساق الهدي وأهل بعمرة وحج يبقى لا يحل إلا بعد في يوم النحر، لما يؤدي من المناسك ما يتحلل من خلاله. وبينا أن التحلل في الحج تحلل أكبر وتحلل أصغر، أو تحلل أصغر وتحلل أكبر، أو التحلل الأول والتحلل الثاني. يبقى على ذلك الحلق أو التقصير يبقى ده بند، ورمي جمرة العقبة بند، وطواف الإفاضة. فلو فعل اثنين من الثلاثة يبقى تحلل بذلك التحلل الأصغر، حل له كل شيء إلا النساء. إن فعل الثالثة حل له كل شيء حتى النساء. فلذلك قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا حل حتى أنحر. فلا حل حتى أنحر، يظل على إحرامي إلى يوم النحر حتى أنحر، ويؤدي طبعا المناسك التي يتحلل من خلالها. قلنا التحلل من الحج يبقى بفعل ثلاث أفعال: رمي جمرة العقبة، والحلقة والتقصير، وطواف الإفاضة. الذبح لا يدخل في ذلك الأمر، لأن مش كل من أهل بالحج يكون عليه دم إلا إن كان قارنا أو كان متمتعا. لكن حج الإفراد يبقى لا يجب عليه دماء، لا يجب عليه دماء، لكن يجوز أنه ينحر هديا، لكن هو لا يجب في حج الإفراد. أفرد بالحج وقال لبيك اللهم بحجة، يبقى بالتالي على ذلك يبقى لما يتحلل ليس عليه دماء، ليس عليه دماء، لا يجب عليه، لكن لو يعني يندب أو يستحب له ذلك الأمر. فلذلك قال: فلا حل حتى أنحر. يبقى النحر داخل أساسا في مسألة التحلل، لم يدخل مسألة التحلل، ولكن التحلل الأول أو الثاني يبقى بهذه الأفعال الثلاثة اللي هي طواف الإفاضة، رمي جمرة العقبة، وكذلك الحلق أو التقصير. يبقى حلق وقصر، حلق ورمى الجمرة، يبقى يتحلل عن ذلك التحلل الأصغر، حل له كل شيء، يبقى الثياب والطيب إلى غير ذلك إلا النساء. فعل الثالثة حل له عند ذلك كل شيء حتى النساء. قال باب الفرق، قال باب الفرق، قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله: في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق، فرق يعني فرق الشعر، يبقى فرق الشعر وهو قسمة الشعر من المفرق، المفرق اللي هو وسط الشعر يعني، يبقى لما بيجي بيسرح الشعر بيحدث ذلك الفرق في شعره، أي يقسم الشعر إلى جانبين، جانب أيمن وجانب أيسر. وكان هذا المفرق من المفرق يعني من وسط الرأس، لذلك يعني كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتوسد بردة في ظل الكعبة، وأن خباب بن أرد رضي الله عنه قال: يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا ترى الله لنا؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم السابقة أنه كان يؤتب رجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه، على مفرق رأسه، يبقى في وسط رأسه كده، وينشر بجزلتين. فهنا الفرق يبقى معناها أنه جانب من شعري على الجانب الأيمن وجانب من شعر على الطرف الأيسر، يبقى فرق شعر الرأس وقسمته من المفرق، مفرق وهو وسط الرأس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم يفسلونها يبقى مسترسلة كده، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد، وده كان آخر الأمرين. يبقى في البداية كده كان بيقوم بسدل الشعر موافقة لأهل الكتاب ومخالفة للمشركين، كان المشركون يفرقون الشعر الرأس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يؤمر فيه، فيما لم يكن هناك في شريعته أمر في هذه المسألة أو نهي، فعلى ذلك كان بيحب موافقة أهل الكتاب، يبقى أقرب إليك أقرب له من مشركي قريش، أقرب له مشركي قريش. مشركي قريش كانوا يفرقون رؤوسهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم ويوافق اليهود في ذلك في سد الشعر. ثم بعد ذلك لما كثر أو انتشر الإسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الشعر ويترك السدل، يبقى خالف أهل الكتاب ولما انتشر الدين والإسلام. وقال وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد، فكان ده آخر الأمرين، آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بفرق الشعر، يبقى نوسط رأس يجعل جانب من الشعر على الجانب الأيمن والجانب الثاني على الجانب الأيسر، وهذه مفرق الرأس يبقى وسط الرأس. تقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم أي مفرق الرأس. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم. ومر علينا الكلام أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم في حله وفي إحرامه، في حله وفي إحرامه، يبقى إذا أراد أن يهل بالنسك فكان يصيب ذلك الطيب في رأسه، يبقى الطيب كان في رأسه أو في بدنه، يبقى قبل الإهلال، قبل الإهلال يبقى ممنوع إن أهل بعمرة أو حج، يبقى من ضمن المحظورات هي مسألة مس الطيب، لكن قبل أن يهل بالنسك يبقى جاز له أن يصيب الطيب في بدنه بعيدا عن ثيابه. فعائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، وإذا حل الإحرام كان أيضا تطيبه، يبقى الطيب يبقى في رأسه أو في بدنه، يبقى قبيل الإحرام، قبيل الإحرام قبل أن يهل بالنسك، وبالتالي على إن أهل بالنسك الطيب ما زال في مفارق الرأس أو كان في بدنه هل يطالب بإزالته؟ لا يطالب إلا إن كان ذلك الطيب وصل إلى ثوبه، بعد ذلك لابد من نزع ذلك الثوب، فكان تطيب الإحرام يبقى قبيل الإحرام. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يبقى عشان لا يشكى علينا المسألة يبقى كان قد أصاب ذلك الطيب قبل إحرامه، قبل أن يدخل في ذلك النسك، ولكن إصابته للطيب يكون في بدنه ليس في ثوبه. وبينا أنه لو انتقل شيء من ذلك الطيب إلى ثوبه ثم أحرم دون أن يشعر يبقى ثم شعر بعد ذلك يطالب بإزالة ذلك الثياب. قال باب الذوائب، قال باب الذوائب، والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس، يبقى الذؤابة دي ما يتدلى من شعر الرأس، يبقى كما الإنسان كده بيلبس العمامة ثم يكون له ذؤابة، الذؤابة يبقى الجزء اللي هو نازل من العمامة، يبقى الجزء ده المتدلي من العمامة. الذوائب بالنسبة للشعر أيضا يبقى هذا الجزء المتدلي من شعر الرأس. الذوائب قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري، قال فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يميني، وفي رواية قال أو برأسي، يبقى أخذ برأسي وجعلني يميني أو ذؤابتي، يبقى لي ذؤابة، وده معناه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية الذؤابة، يبقى سواء كانت في عمامة الإنسان أو كان ذؤابة وهو ما تدلى من شعر الرأس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أنه بات عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وكان في نوبتها. أنه كان الكلام ده هو مقصد ابن عباس رضي الله عنهما أنه هو أن يرى عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل. وده من فقه ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا على الرغم أنه غلام يعني غلام كان غلام الاحتلام لكن لم يصل بعد إلى سن الاحتلام لكن كان فقيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل فأصابته هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان حبرا من أحبار الصحابة رضي الله عنه كان حبرا يبقى في مسألة التفسير فقيه في الدين وعلمه التأويل. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلته. هو قصد الكلام ده عشان يبقى ينظر عن قرب إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري. قلنا لما يكون صلاة إمامه مأموم يبقى يترى أين موقف المأموم من الإمام يبقى لا يقف عن يساري ولكن يقف عن يميني يقف عن يميني. فلذلك قال فقمت عن يساري. قال فأخذ ذؤابتي فجعلني عن يميني أو أخذ برأسي فجعلني عن يميني وأضرني من خلفه. يبقى كذلك أيضا بيّن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أداره من يساري إلى يمينه أداره من خلفه حتى لا يكون قاطعا للسترة حتى لا يكون قاطعا للسترة. الإمام بيتخذ سترة أو المصلي بيتخذ سترة ويكون قريبا منها وإن كان الإنسان أراد أن يمر بين الإمام بين سترته يقوم بدفعه ويقوم بمقاتلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يدفع دفعا شديدا لا يترك له الفرصة حتى يمر بينه أو يقطع بينه وبين السترة. بس المطلوب من أيضا المصلي أن يكون قريبا من السترة حتى يتمكن من ذلك. فلما وقف ابن عباس رضي الله عنهما على يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره وهو في الصلاة على يمينه من خلفه فأخذ بذؤابته أو أخذ برأسه فأداره حتى جعله عن يمينه. المقصد من كده الذوائب والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس وبالتالي جواز هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن عباس رضي الله عنهما هذا الأمر. قال باب القزع. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعر ها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعودته. فقال أما القصة والقفة للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. ثم ذكر رواية عن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. القزع زي يبقى بيشبه بالسحاب السحاب اللي هو متفرق وما لم يكن في السماء قزعا. يعني مر علينا الكلام في مسألة الاستسقاء مسألة الاستسقاء كما قال وبين أنس رضي الله عنه لما جاء ذلك الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب على المنبر وشكى له الحال شكى له الحال جدب كان في جدب شديد وتوعى المنبر فاللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا فنزل قال وما في السماء من قزعة أي ما فيش سحاب يعني كانش فيه سحاب. ثم هطل ذلك المطر. يبقى القزع أساسا السحاب المتفرق في السماء، سحاب المتفرق في السماء. شبه الكلام دوت إن حلق الإنسان يعني أجزاء متفرقة من رأسه، إلا إن كان للتداوي، إلا إن كان للتداوي يعني يجوز هذا الأمر، يجوز هذا الأمر. يبقى إن كان للتداوي، التداوي يبقى إحنا ما نتكلمش على مسألة التداوي، ولكن نتكلم إن هو بيحلق بعض الشعر، بعض شعر الرأس ويترك البعض الآخر، هذا هو القزع. يبقى القزع اللي هو قطع السحاب، وإن كان طبعا يعني سحاب متفرق. قال في مسألة القزع، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. يبقى القزع ان هو بنحلق او يحلق رأس الصبي ويترك بعض مواضع فيه متفرقة، يبقى ده يبقى نقول فيها تشويه للخلقة، فيها تشويه للخلق، فيبقى ده القزع. وبالتالي على ذلك او بيحلق بعض الجوانب ويترك يعني جانب اخر سواء كان النصية او غير ذلك، يبقى نقوله ده القزع. يبقى ما يخليش كده حلق الرأس يعني متساوي كده، ولكن بتبقى زي كده يعني فيها تشويه للخلقة، فيها تشويه للخلقة. بينا ان بعض العلماء قالوا اذا ازال الشارب شعر الشارب بالموسى كانت مثلة، كانت مثلة، ونهينا عن المثلة. فكذلك ايضا يبقى القزع بيحلى بعض الشعر زي ما بيحلى كده الجوانب زي ما بنشوف كده، ويترك الجانب يعني هذا الشعر من اعلى الرأس، من اعلى الرأس، فده القزع، ده القزع. يبقى هذا هو القزع، يبقى زي ما بيحلى كده جوانب الشعر تماما بيزيله تماما، وبيترك كده شعر في رأسه يعني على ظهر الرأس، يبقى ده قزع. يبقى إما أنه يحلق الشعر بأكمله أو يظهر بأكمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي بتبقى قصات كده بنشوفها احنا، يقولوا دي قصة كذا قصة كذا، هو ده تسميته القزع، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني أصحاب الموضوعات دايما يعني لا ينتبه إلى ذلك الكلام، هو ما منشغلش ماذا قالت السنة في ذلك، لا ينشغل، لا ينشغل. وسعد بيبقى نوع من أنواع التقليد، بيرى ذلك أن الصبي يكون كأمثاله يعني كأقرانه، فعلى ذلك ممكن يبقى بيفعل ذلك يقول هذا صبي، لا ده هو المسألة كلها كانت في الصبي. قال عبيد الله قلت وما قزع، فأشار لنا عبيد الله إذا حلق الصبي، حلق الصبي، الصبي بدا الطفل الصغير وترك هنا شعره وهنا وهنا، فأشار لنا عبيد الله إلى نصيته وجانبي رأسه، ممكن يحلق الوسط كده ويترك بقى النصية وجانبي الرأس، أو يحلق الجوانب كده ويترك يعني في وسط الرأس، يبقى ده القزع. وقال إذا حلق الصبي، بيتكلم على الصبي. قال قيل لعبيد الله فالجارية والغلام، الكلام ده بينطبق على الصبي الصغير فقط ولا الجارية والغلام؟ الغلام طبعا اللي هو بيبقى مميز أو نهز الاحتلام، وكنت غلاما ونهز الاحتلام، يبقى إيه؟ قال يا غلام إني أعلمك كلمات، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما. يبقى كان قبيل الاحتلام، يبقى ده غلام، هذا غلام، يبقى الصبي كان صغيرا وكان صبيا صغيرا، أتت المرأة بالصبي فأضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجره، يبقى ده صبي، يبقى طفل صغير. الغلام يبقى إيه؟ ينهز الاحتلام، اقترب خلاص من الاحتلام، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، أنا وغلام مثلي كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه. فقيل له يا ترى الحكم ده هيقتصر على الصبي، ما حكم هذا الأمر في الجارية والغلام؟ قال لما قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري، هكذا قال الصبي. الأمانة العلمية تقتضي ذلك الأمر، هو مش هيندفع ويقيس المسألة ويتكلم بهذا القياس، لكن هو ناقل للعلم، وناقل العلم لابد أن يكون عنده أمانة في مسألة النقل، لا يزيد كلمة ولا ينقص كلمة مما استمع إليه من هذه الروايات. لذلك قيل لعبيد الله فالجارية والغلام إيه الحكم فيهم؟ قال لا أدري، قال لا أدري. الإنسان لما يجي يسأل عن مسألة وليس عنده فيها علم يقول لا أدري، يعني يقول لا أدري، يفوض ذلك العلم إلى قال الله أعلم، يعني الله أعلم أو لا أدري. يبقى مش كل مسألة هيسأل عنها وبالتالي له دراية بها، ما كان له دراية بها تكلم بحدود علمه، وإن لم يكن له دراية قال لا أدري ويقف عند ذلك، ويقف ولا تقف ما ليس لك به علم. يبقى على ذلك طب هو يقيس المسألة من ناحية العقلية وبالتالي يدلو بدلو في هذه المسألة، لا يقف عند ذلك، بر الأمان دائما، بر الأمان، أتكلم فيما وصل إلى من علم ولا نزيد ولا ننقص من ذلك. وإن كان في أي مسألة لم يصل لنا فيها علم فيقف الإنسان يقول لا أدري. يسألونك عن الروح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يستفتونك قل الله يفتيكم، تنزل الإجابة، أسئلة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أمسك عن الكلام ليس عنده فيها علم حتى نزل الوحي يبين له هذه المسائل. وانت بنقرأ الكلام ده كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى يسألونك عن المحيط قل، يبقى ينزل الوحي ويبين له ماذا يقول في هذه المسألة. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يبقى أسئلة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي الإجابة من السماء. يسألونك عن الروح، لما مرت اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الروح فأمسك عن الكلام حتى نزل الإجابة كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. يبقى الإنسان كده لا يستحي، قد يستحي الإنسان يعني نوع يعني إزاي أنا المسألة دي أجهلها، إزاي ما عرفش المسألة دي، وقد تكون مسألة يعني من المسائل البسيطة لكن قد أجهلها الإنسان، أو هو عالم بها ولكن رفع ذكر هذه المسألة في هذه اللحظة. فعلى ذلك إياك والافتئات على النبي صلى الله عليه وسلم أو الافتئات على الله سبحانه وتعالى، إياك. فيبقى ساعات كأنها مواقف محرجة، مواقف محرجة، فهيتحرج يقول لا أدري، لا كل أدري، وأن حتى لو كانت من المسائل التي يعلمها يعني الصغير قبل الكبير، ولكن رفع ذكر ذلك يعني رفع ذكر ذلك من الإنسان، فبيرفع ذكر ذلك يرفع، ويبقى بيسعى مسألة هي مسألة علمها لتلامذته، ومع ذلك ممكن يغفل عنها ينساها. إنسان معرض لذلك، إنسان معرض لذلك الأمر، وبالتالي على ذلك قف عند هذه الحدود ولا تتعدها، ولا تقف ما ليس لك به علم. تكلمش لنا يعني ليس غير متثبت من هذه المسألة، هذه مسألة بيسعى على الإنسان ممكن أنا مش متثبت، يبقى أنا عارف المسألة كده ولكن أنا لم أتثبت منها، ارجع كده تثبت ثم على ذلك تفتي ذلك السائل. فلما سئل قيل عبيد الله فالجريء والغلام قال لا أدري، هكذا قال الصبي إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعر وها هنا وها هنا. قال لا أدري. قال عبيد الله وعودت، عود يعني رجع طرح المسألة على شيخي، طرح المسألة على شيخي، فقال أما القصة والقفة للغلام فلا بأس بهما، قال فلا بأس بهما، يعني ليس من شعر الرأس، ليس من شعر الرأس. إيه القصة والقفة؟ القفة معلوم، وإيه القصة دهية؟ ما هي القصة؟ شعر الصدغين، الصدغين ده اللي هو ما بين العين والأذن، يبقى ده شعر الصدغين، ده ليس من الرأس، ليس من الرأس، يبقى حد فاصل كده زي ما نقول اللحية، يبقى هذا الشعر اللي هو تحت الشفة اليسرى ليس من اللحية، الحلقات الإنسان ده ليس من اللحية. نقول شعر الرأس، الشعر الرأس متصل كده باللحية لكن في مكان فاصل، يبقى ما بين الصدغين شعر على الصدغين، يبقى هو ليس من شعر الرأس وليس من شعر اللحية. فلذلك قال مسألة القصة والقفة قال فلا بأس بهم، ولكن القزع أن يترك بنصية شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا، يبقى بيزيل هذه الجنابة هو، وبالتالي على ذلك يترك وسط الشعر في وسط الرأس، يبقى نقول هذا من القزع، أو أنه هو يعني شال، يعني زي ما بنرى كده في قصاد دلوقتي، قصاد يشيل جزء ويترك جزء، يشيل جزء ويترك جزء، يبقى ده القزع، فيها تشويه للخلقة، فيها تشويه للخلقة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، ثم قال باب تطيب المرأة زوجها بيديها، باب تطيب المرأة زوجها بيديها. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيديه حرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. تقول عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، بيديها لحرمه لإحرامه وطيبته بمنى قبل أن يفيض لحله، يبقى تحلل كده قبل الإفاضة، يبقى معناه أنه هو إيه؟ حلق شعر الرأس ورمى جمرة العقبة، يبقى حل له كل شيء إلا النساء، فلذلك هي تطيبه الآن هو حلال، الآن هو حلال تحلل خلاص. التحلل الأول ممنوع فقط النساء فتطيبه، يبقى قبل ما طواف الإفاضة قبل أن يفيض كما قالت عائشة، يبقى أصاب من الطيب، أصاب من الطيب في بدنه في ثيابه فيش حرج لأنه بيلبس الثياب خلاص، لا كان محظورا عليه في حال الإحرام، وكذلك يمس من الطيب سواء كان على بدنه أو كان على ملبسه. قالت تطيب المرأة زوجها بيديها، طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفى لونه، والمرأة العكس، طيب المرأة اللي هو ما ظهر لونه وخفى رائحته، لأن المرأة مأمورة ألا تسير متعطرة في الطريق، وإذا صارت المرأة متعطرة في الطريق يبقى كانت زانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشم لها رائحة الطيب، لكن الرجل يشم له، فطيب الرجل يبقى ما خفى لونه وظهر رائحته، يبقى ريحة نفاذة كده، إنما برضه كل واحد بينتبه. أما المرأة فلا تخرج متعطرة، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا خرج الزوج مع امرأته يبقى يحذر أن يصيب الطيب، حتى إذا شم ذلك الطيب قد يظن أنه من المرأة، يبقى لما يخرج الإنسان مع زوجه وبالتالي بيصيب الطيب، وده من السنة إصابة الطيب، لكن على ذلك انتبه إنه لو خرج مع امرأته يبقى يحاول إنه يبتعد عن ذلك حتى إذا صار مع امرأته لا يشم له طيبا فيظن أن هي هذه امرأة قد تطيبت. ليه؟ لأن الطيب يعني لما يشم الإنسان ذلك الطيب ولو رائحة نفاذ رائحة طيبة، فدايما الإنسان كده بينظر إلى مصدر ذلك الطيب أو مصدر هذه الرائحة. قال تطيب المرأة زوجها بيديها، طب ما هي لو تطيبه بيديها يبقى الطيب حيعلق بيديها، يبقى لما تطيب المرأة هذا الزوج بيديها يبقى على ذلك يبقى الطيب يعلق بيديها، ماذا تصنع؟ طالما كانت في بيتها لن تخرج، يبقى لا حرج، المرأة أصابت ذلك الطيب الذي لا رائحة في بيتها، طبعا هي لا لن تخرج إلى حرج، إن أرادت الخروج قامت بغسل يديها حتى تزيل أثر هذه الرائحة. يبقى تطيب المرأة الزوج بيديها، فعلى ذلك يبقى هذا الرائحة ما زالت موجودة بيدها، يبقى طالما مش هتخرج يبقى لا حرج أن تكون يظهر منها هذه الرائحة وهي في بيتها، لكن لو خرجت يبقى تقوم بغسل هذه الرائحة من يديها. قال باب الطيب في الرأس واللحية، قال باب الطيب في الرأس واللحية. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. إما كانت لما كانت تطيبه لحلي وإحرامي كيف كانت تطيبه؟ يبقى كانت في رأسي وفي لحيتي، في شعر الرأس واللحية، حتى أرى وبيص ذلك الطيب في مفرخ رأس النبي صلى الله عليه وسلم من كثر ذلك الطيب، من كثر ذلك الطيب، حتى كما بينا أن الشعر قد تغير لونه إلى ومال إلى الإحمرار كنتيجة لهذا الطيب، نتيجة لكثرة ما كان يتطيب صلى الله عليه وسلم ويطيب بكمية. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسي ولحيتي، لغاية لما نجد كده يعني مش طيب خفيف، يبقى لمعان هذا الطيب، لمعان هذا الطيب في مفرق الرأس وكذلك في لحيتي، لما الإنسان يحط طيب كده وكثرة على شعر اللحية أو في رأسه بنرى كده يعني أثر لمعان هذا الطيب، لمعان هذا الطيب، وبالتالي تقول حتى أجد وبيص الطيب لمعانه كده في رأسي ولحيتي، يبقى الطيب في الرأس واللحية للحل والحرمة، يبقى عندما يعني أراد أن يهل بالنسك يبقى كان يصيب ذلك الطيب في بدني في رأسه وفي لحيته بعيدا عن الثياب. وإذا أيضا تحلل من هذا النسك قلنا في الحج ويبقى طواف الإفاضة حل كل شيء النساء فكانت أيضا بيصيب من ذلك الطيب. وحتى نرى وبيس هذا الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيته. قال باب الامتشاط. باب الامتشاط يعني تسريح الشعر. تسريح الشعر. قال باب الامتشاط ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع من حج من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرة فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. يبقى قال الامتشاط. امتشاط يبقى بياخد كده آلة بينتشط بها أي يسرح بها. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم يتلصص كده يبقى في ثقب كده في الباب وبالتالي بينظر من ذلك الثقب يبقى بيرى من كان بالدار. فعلى ذلك الإذن من أجل النظر. يعني ليه إحنا بنستأذن ليه؟ من أجل النظر. يبقى أنت بتطرق الباب ثم تبتعد تبتعد قلنا من أجل النظر حتى ينتبه أهل البيت. فعلى ذلك لو كان في ثقب في الباب أو في نقول صدع في ذلك الباب شق في ذلك الباب انتبه يعني لا تنظر. والكلام ده يعني ينطبق إن كان الإنسان بينظر مثلا من نافذة أو غير ذلك فيخلي باله. لو كان هناك جيران وفتحت تلك النوافذ فلعل ذلك تدخل ببصرك إلى داخل البيت. يعني تدخل ببصرك إلى داخل البيت. المؤمن مأمور بأنه يحفظ ذلك البصر حتى لا يقع على ما يكره. حتى لا يقع على ما يكره. وأن قد يكون أهل البيت لم ينتبهوا إلى ذلك فقد نرى يعني ما يشين ذلك الأمر اللي هو يرى إذا كان عورات أو غير ذلك. فقال أن رجل اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحك رأسه بالمدرة. مدرة دي زي نقوله زي الشوكة كده زي الشوكة أو أنها يعني زي عود يعني عود إذا كان هو عود كده فرع واحد أو هو زي الشوكة كده زي الشوكة بيصرح بها الشعر. فيعني مشت كده ليه أسنان بس يسيرة. يبقى مشت كده ليه أسنان بس يسيرة ليه سنتين ثلاثة زي الشوكة كده أو أنه هو عبارة عن عود يعني ليس بشوكة لكن عود فبيسرح به. قال كان حك رأسه بالمدرة وده هيكون أقرب حك رأسه بالمدرة. قال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك تي تدخل من الثقب ولو كانت هي أساسا إيه يعني زي العود كده. قال حك رأسه بالمدرة قال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار لطعن بها في عيني وكانت هدرا. كلام ده حيجي بعد كده كانت هدرا ليه لأنه متعدي دي نوع من أنواع التعدي. يبقى في شق كده في الباب أو في ثقب في الباب فهو بينظر من خلال ذلك الشق أو الثقب إلى مداخل البيت يبقى ده تعدي. إن الإذن ده من أجل البصر عشان لا يرى ما نكره يرى ما نكره. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يعني لما قال أستأذن على أمي قال أتحب أن ترى عريانة يبقى استئذان. لذلك الإذن هو لو يعني رجل في بيته يبقى يكون في استئذان. استئذان من الذين لم يبلغوا الحلم يبلغوا الحلم ثلاث عورات في ثلاث عورات كما قال لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك لا حرج. ده بالنسبة للطفل الذي يعني لم يطلع على عورات النساء. لكن لو كده وصل ومميز يبقى لابد من طرق الباب على أمي. ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا استأذن على أمي قال نعم أتحب أن ترى عريانا. يعني يبقى الإنسان يعني وهو الباب مغلق عليه يبقى قاعد كده متبسط وممكن يكون مش ساتر للعورة فإن دخل عليه فجأة يرى ما يكره يرى ما يكره لذلك يبقى الاستئذان هنا برضك اللي انت بتستأذن. ونقول الإذن يعني عشان البصر, من أجل البصر حتى لا ينظر ويقع عينه على ما يكره. فيبقى على ذلك لما يجي الإنسان بيستأذن يطرق الباب يبقى يتنحى جانبا, قد يفتح الباب فجأة فيقع عينه. كلها دي أداب, أداب, والأداب ده هي من أجل حفظ العورات وحفظ الخصوصيات فلا تتعدى لا تتلصص. فده لما نظر من شق في الباب أو من ثقب في الباب يبقى ده متعدي. قال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك, لطعنت بها في عينك. طب عينه كده نقوله فقد العين, هو المتعدي, هو متعدي زي الصائل كده, يبقى ده هو متعدي, أصبحت هدر ملاش قيمة, ليس لها قيمة. زي هذا الرجل الذي قدم يد الآخر فنزعها, فعند ذلك انكسرت ثنية ذلك الرجل, هدر يعني, هي هدر كما أدر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. غير لما يكون إنسان في مشاجرة وضرب إنسان كده في فمه فانكسرت سنة, يبقى دي أساسا فيها إيه؟ فيها الأرش, فيها يعني دية, فيها دية. لكن هو عض إيديه ولما نزع إيده فعلى ذلك انكسر السنة, يبقى هدر مش هيترك ايده غاية لما يأكلها, فيبقى ده هدر لان ده متعدي. هنا برضك لو كان بينظر من شق الباب او من ثقب في الباب ثم طعنه في عينه فعلى ذلك فقد العين, يبقى على ذلك ده العين الواحدة يعني فيها نصف دية, فيها 50 من الابل, فيها 50 من الابل, لكن اصبحت هدر. هدر ليه؟ لانه قد تعدى, لانه قد تعدى. قال علمت بها في عينك, إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. ثم قال باب ترجيل الحائط زوجها, يعني تسرح شعره, ترجيل الحائط زوجها. وفي الحقيقة احنا بنرى كده أدعى عائشة رضي الله عنها ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم, تطيب النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ده عاشرنا بالمعروف, يعني وعاشرنا بالمعروف. اقرأ الكلام ده وننتبه, يعني ممكن بيكون أفعال إحنا يعني لا نفعلها, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل ذلك. كان يتودد إلى امرأته, يعني ده يتودد إلى امرأته, فكيف يتودد إلى امرأته؟ يبقى كان يترك لها شعر رأسه حتى تقوم بترجيله. يبقى نقول دي تودد, تودد الرجل امرأته. تشرب عائشة رضي الله عنها حائض ثم يتناول من بعدها هذا الشراب, وعلى ذلك يتلمس الموضع الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها, يتودد. إزاي رجل يتودد؟ هذا من حسن المعاشرة, المعاشرة بالمعروف من حسن المعاشرة, أن الزوج يتودد إلى امرأته, يتودد إلى امرأته. فهذا كلام بواب له الإمام البخاري رحمه الله. أدي تطيب المرأة زوجها بيديها, طيبه. طب ما هو يعرف يحط الطيب, يعني هو يعرف كده يمس الطيب ويضع ذلك الطيب على بدنه أو على ثوبه, يعني ليه الكلام دوت؟ يتودد إلى امرأته. قال باب ترجيل الحائط زوجها, ترجيل الحائط زوجها, يعني هي حائط خاصة تحتاج إلى معاملة, يعني خاصة يعني تحتاج إلى معاملة, فيشرب مكان عائشة شربت وهي حائط, أيضا تكون في لحاف واحد, ترجل شعر رأسه, كل ده تودد الزوج إلى امرأته, يبقى يتودد كده. فقال ترجيل الحائط زوجها أي أنها تقوم بتسريح شعر رأسه. قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. يبقى كان في المسجد فكان على ذلك يضع رأسه على حجر عائشة رضي الله عنها فتقوم بترجيل شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ترجيل المرأة لشعر زوجها ده كله من المعاشرات بالمعروف. بيبقى هي أفعال بسيطة, أفعال بسيطة لكن لها الأثر البالغ في نفسية المرأة, في نفسية المرأة. المرأة دائما الزوجة يعني تحب أن تشعر من زوجها أنها مرغوب فيها, ليس مزود فيها, ليس مزود فيها. قلنا خاصة لما بتمتد كده الحياة الزوجية, تمتد كده في العمر, متزوج بقى له 20 سنة, متزوج بقى له 25, بقى له كذا, فلما بتمتد كده الفترة أو الحياة الزوجية ساعات بيحدث نوع من أنواع الملل, يعني الملل، ملل المرأة من زوجها، ملل الزوج من امرأته. فلكن الرجل يعني بيده ذلك الأمر، هو كيف يتودد إلى امرأته وكيف يشعر المرأة، خاصة عند مسألة الحيض. مسألة الحيض فهي لا تصلح الآن للوطء، لا تصلح في الحيض، لكن تصلح الاستمتاع. وبالتالي ينتبه وعشرنا بالمعروف. ارجع كده للسنة، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته؟ قلنا خاصة في الأمر ده، يعني قالت وأنا حائض، ليه بتذكر الكلام ده؟ ليه بتذكر أنها شربت وهي حائض؟ فتناول النبي صلى الله عليه وسلم فضلة عائشة رضي الله عنها، والتمس الموضع الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها. ليه بتذكر الكلام دوت؟ قلنا الحائض تحتاج إلى مزيد من العناية، مزيد من الاعتناء، مزيد من يعني الود. ليه؟ لأن في الحالة دي يعني قد تظن أو يدخل إلى نفسها أنها غير مرغوب فيها. ليه؟ لأنها يعني لا تصلح الوقت في الحالة دي. فيبقى الرجل يتفقد أمر مرأته، والرجل أيضا يعني يتعلم هذا الأمر، تعلمه من السنة، علمتنا السنة. يعني دايما كده خلي مبدأنا كده، علمتنا السنة، علمتنا ازاي انا اكون رجل في بيتي، علمتني كيف اتعامل مع زوجي، علمتني كيف ابيع واشتري، كيف اتعامل مع اخواني، كيف اتعامل مع كذا. السنة علمتنا الكلام، ما تركتش اي جانب من الجوانب دي ولم تبين لنا فيه ذكرا. يعني كل ذلك يعني الامام البخاري رحمه الله ايضا فقيه رحمه الله، يعني يؤكد على هذه المعاني، يؤكد. ممكن تمر علينا، لكن الإمام البخاري رحمه الله يؤكد. يعني ليه هو كده قال؟ يعني تطيب المرأة زوجها بيديها، يعني خلاص وضع الطيب وخلاص. ليه بيتكلم على ترجيل المرأة لشعر زوجها وهي حائط كده؟ بيترجم الترجمة دي، بينبهنا يعني ينبهنا على أهمية هذا الأمر وتودد الرجل إلى امرأته. وكلما زادت يعني الفطرة أو الحياة الزوجية امتدت بها يعني العمر والسنوات، يعني كلما أظهر المودة. هناك بينا قبل ذلك زي الصاحب، لأن المرأة صاحبة، يبقى زي الصاحب كده. الصاحب لما بتمتد بينك وبينه يعني الأوقات أو بمضى وقت طويل على هذه الصحبة، هل بتزداد محبة ومودة وقربا منه ولا بيزداد الشقاق؟ لا، بيزداد المحبة والمودة، والمرأة صاحبة، مرأة صاحبة. يبقى كل ما امتدت يعني الفترة العمرية للحياة الزوجية كلما كان ايه ايضا الود اكثر، كلما كان الود اكثر، لانها صاحبة، سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى صاحبة. ثم قال باب الترجيل والتيمم فيه، باب الترجيل والتيمم فيه. فقال فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه التيمم ما استطاع في تردله ووضوئه. قالت عائشة رضي الله عنها فيما تذكره وتروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في تردله ووضوئه وفي تنعله. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة تبي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.